بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرحه لعقيدة الطحاوية، قال رحمه الله، قال: وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس. ليه؟ لأن توحيد الإلهية من أقر به أقر بتوحيد الربوبية، لكن ليس كل من أقر بتوحيد الربوبية يقر بتوحيد الإلهية. مشركو قريش كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية ويقرون به، فكانوا يقرون بأن الله عز وجل خالق السماوات والأرض، وأنه سبحانه وتعالى الرزاق المدبر المتصرف في الكون، هذا توحيد الربوبية كانوا يقرون به. ومع ذلك كانوا لا يقرون بتوحيد الإلهية، كانوا يعتقدون أن الله عز وجل معه آلهة، لذلك كانوا ينكرون على النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ لا يقرون بتوحيد الإلهية. فتوحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية وليس العكس. قال: فمن لم يقدر على أن يخلق يكون عاجزا، فمن لا يقدر على أن يخلق يكون عاجزا، والعاجز لا يصلح أن يكون إلها. قال تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ يعني الذي يقر بتوحيد الربوبية يلزمه أن يقر بتوحيد الإلهية. توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الإلهية، ولذلك لا يحكم على كل إنسان بلازم قوله. هم لازم قولهم أنهم يقرون بتوحيد الإلهية، لكنهم يتناقضون. كذلك أهل الباطل من أهل الإسلام تجدون يقرون بأشياء متناقضة وعقائد متناقضة، تستلزم يعني قد يستلزم قولهم أن يكفرهم، لكن هم لا يلتزمون اللازم، فلا يحكم عليهم بلازم قولهم. قال تعالى: يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وقال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وكذا قوله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وفيها للمتأخرين قولان: أحدهما لاتخذوا سبيلا إلى مغالبته، والثاني وهو الصحيح المنقول عن السلف كقتادة وغيره، وهو الذي ذكره ابن جرير لم يذكر غيره، لاتخذوا سبيلا بالتقرب إليه. لو كان معه آلهة كما يقولون لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، يعني آلهتهم التي يدعون أيضا تحتاج إلى الله، فلذلك هي ليست آلهة، يعني ليس هناك شيء مستغن عن الله سبحانه وتعالى، لا يوجد شيء مستغنيا عن الله سبحانه وتعالى. فلو كان معه آلهة كما يقولون لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، أي لاحتاج إلى ذي العرش سبحانه وتعالى، ولاحتاج إلى الله يطلب منه يتقرب إليه ويدعوه ويتوسل إليه، فيصر عبدا لله فتبطل إلهيته. هذا إبطال لإلهية من يدعون بإقرارهم بتوحيد الربوبية. قال: كقوله تعالى: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وذلك أنه قال: لو كان معه آلهة كما يقولون، وهم لم يقولوا إن العالم له صانعان، بل جعلوا معه آلهة اتخذوهم شفعاء، وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، بخلاف الآية الأولى. قال: ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان، توحيد في الإثبات والمعرفة، وتوحيد في الطلب والقصد. توحيد في الإثبات والمعرفة، هذا في الإيه؟ في معرفة صفاته سبحانه وتعالى، في الاعتقاد. هذا الطلب والقصد، هذا في العبادة. توحيد معرفة وعلم، علم واعتقاد فيما يجب لله وما يجب نفيه عنه، وتوحيد في الطلب وهو توحيد العبادة. قال: فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، كل ما يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى من أسماء، من إثبات الذات وإثبات الأسماء وإثبات الأفعال، الصفات والأفعال. ليس كمثله شيء في ذلك كله، كما أخبر به عن نفسه، وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح، كما في أول الحديد وطه وآخر الحشر، وأول ألف لام ميم تنزيل السجدة، وأول آل عمران، وسورة الإخلاص بكمالها وغيرها. والثاني، النوع الثاني من أنواع التوحيد، هو توحيد الطلب والقصد، مثل ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها، وأول سورة يونس أوسطها وآخرها، وأول سورة الأعراف وآخرها، وجملة سورة الأنعام، خير الإلهية خير العبادة. وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد الذي اشتهر بعد ذلك عند المتأخرين من أهل العلم أن التوحيد ثلاثة أقسام، قسموه ثلاثة أقسام، اللي هو توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية. فهو قسمها قسمين لكون توحيد الربوبية داخل في توحيد المعرفة الأسماء والصفات، لأدخالها فيه. لذلك يعني مسألة إن أقسام التوحيد ثلاثة يعني ليست أمرا يعني محددا، بحيث إن هو يعني من لم يقل به وفصل قال أربعة مثلا لكنه لم يأتي بشيء مخالف، هذا لا يصير مبتدعا كما ظنه بعض الناس، لأن بعض الناس يقول لك إن من قال التوحيد أدخل نوعا من التوحيد في الأقسام الثلاثة فجعلها مثلا أربعة، قال التوحيد الحكيمي، بعض الناس قال هذا، يعني طالما أن الحاكمية لله سبحانه وتعالى هي من التوحيد، هي من توحيد الربوبية، توحيد ربوبيته سبحانه وتعالى، لو فصلها وقال إنها قسم، كل الأولى أن تجعلها كما هي، وأنها ثلاثة أقسام لا حاجة لفصلها، لكن لا يقال إنه ابتدع في دين الله وإنه أحدث ويوصف بأنه من أهل البدع كما يقول بعض الناس، لأن هذا تقسيمه الآن على قسمين اللي قسمها ثلاثة، في المسألة لم يأتي ببدعة ولا شيء، المسألة كلها مسألة اصطلاحية، والمقصود بها إيضاح التوحيد بأي صورة كانت، طالما أنه لم يأتي بشيء مخالف لما لاعتقاد السلف والاعتقاد الصحيح فلا ينكر عليه. نعم. طيب ذكرها ثلاثة أقسام، هنا ذكرها قسمين، ماشي. طب هو نفسه هذا يدل، إذا كان الواحد العالم نفسه يذكرها مرتين، مرة ثلاثة أقسام ومرة قسمين، يدل على إيه؟ المسألة الكلام فيها واسع ليست. إذا كان المسألة مجمع عليها فلا يجوز إحداث قول مخالف، لكن في مسائل ليس فيها إجماع ولا فيها شيء. ويقول لي حتى لا يغلو، لأن بعض الناس يغلو ويضلل، وناس المعروفين بالعقيدة الصحيحة هم لم يحدثوا في الدين ويلحقوهم بأهل البدع ويخرجوهم من أهل السنة بمجرد مسائل اصطلاحية، لأنها مسائل ليست مخالف، لم يخالف عقيدة السلف في أي شيء. قال: وغالب صور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد، بل كل صورة في القرآن يعني كل صورة لا تخلو من كلام على التوحيد وعلى قسميه. قال: فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفات أفعاله، فهو التوحيد العلمي الخبري، العلم الخبري الذي فيه الإخبار عن الله سبحانه وتعالى وعن أسمائه وصفاته وأفعاله، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي. فالقرآن لا يخرج عن إيه؟ عن التوحيدين. وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته، فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، داخل في توحيد العبادة، لكن أمر ونهي وإلزام بطاعته فهو داخل في من حقوق التوحيد ومكملاته. وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة، فهو جزاء توحيده. وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب، فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، يعني لا يخرج عن هذا، عن الكلام إما في التوحيد وإما عن حقوق التوحيد ومكملاته وإما في جزاء التوحيد. وفي شأن الشرك وأهله وجزائه، فالحمد لله رب العالمين توحيد، يمثل الآن بأول سورة في القرآن وهي سورة الفاتحة، أولها الحمد لله رب العالمين توحيد. ليه؟ الحمد لله هذا عبادة لله سبحانه وتعالى من عبادته، رب العالمين توحيد، توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم توحيد الأسماء والصفات توحيد، ومالك يوم الدين توحيد كذلك من أسمائه وصفاته، إنه مالك يوم الدين، ومن أفعاله أيضا إنه مالك يوم الدين. وإياك نعبد وإياك نستعين توحيد العبادة، وإهدنا الصراط المستقيم توحيد متضمن بسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين فارقوا التوحيد. كذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد، وشهدت له به ملائكته وأنبياءه ورسله. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة أولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. فتضمنت هذه الآيات إثبات حقيقة التوحيد والرد على جميع طوائف أهل الضلال، فتضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد بأجل مشهود به. وعبارة السلف في شهد، معنى الشهد تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار، وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها، فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره، وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه، فلها أربع مراتب، مراتب الشهادة. فأول مراتبها علم ومعرفة، واعتقاد بصحة المشهود به وثبوته، لابد قبل يعني الشهادة أول مرحلة فيها العلم، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. الإنسان لما يشهد على شيء لا يعلمه فشهادته باطلة، ويروح يشهد على واحد إذا وجه به يقول لا أعرفه فسقط الشهادة. لابد أن يكون إيه؟ يعلم بما يشهد به. أول مرتبة من مراتب الشهادة العلم. الشهادة لله عز وجل بالتوحيد لابد أن تتضمن معرفة الله سبحانه وتعالى، معرفة أسمائه وصفاته وأفعاله. إذا أي نقص في هذا هو نقص في الشهادة. هذه أول مرتبة، علم ومعرفة واعتقاد بصحة المشهود به وثبوته. ولذلك يعني اللي يقول لا إله إلا الله، فإذا سئل ما معنى لا إله إلا الله، هذه الشهادة لا تصح، شهادة غير صحيحة، لأنها شهادة على ما لا يعلم، شهادة بشيء لا يعلمه. يقول له ما معنى لا إله إلا الله؟ لا يعلم. يقول لك إنه لا خالق إلا الله، هذه شهادة ناقصة، هذه ليست معنى الربوبية، معنى الإلهية، معنى لا إله إلا الله إن الله هو الخالق وحده. هذه الشهادة كان يقر بها المشركون، ومع ذلك لم يكونوا يقرون بمعنى لا إله إلا الله، لأنهم يعلمون معنى لا إله إلا الله. قال وثانيها تكلمه بذلك. إيه؟ تأكيد، ده بالتأكيد. قال تكلمه بذلك وإن لم يعلم به غيره، يعني حتى إن كان إيه يتكلم به فيما بينه وبين نفسه. التلفظ إنه لابد أن ينطق بهذه الشهادة، وإن لم أن يعلم تكلمه بذلك وإن لم يعلم به غيره، بل يتكلم بها مع نفسه ويذكرها وينطق بها أو يكتبها. هذه المرتبة الثانية من مراتب الشهادة، أنه لا بد أن يتكلم بها وأن يتلفظ بها. لو كانت مجرد شيء في نفسه لما كفي، ما تكفي. إنسان عنده عقيدة في قلبه ولكنه لا يتكلم بها، لا تصح شهادته ولا تكون شهادة إذا لم ينطق بها ولم يتلفظ بها. قال وثالثها أن يعلم غيره بها بما يشهد به ويخبره به ويبينه له. إذا كان ينقضها بعقيدته، يعني في من يقول لا إله إلا الله يشهد لا إله إلا الله بلسانه ثم ينقضها باعتقاده، يعتقد أن هناك من يصح أن يدعى من دون الله ويستغيث به من دون الله ويتكلم بالشهادتين، فهذه شهادته غير صحيحة. لكن إذا كان يقول هذا جهلا منه لكنه يقر بمعناها، لكنه لا يحسن أن يعبر، لكنه حد كثير من جهال المسلمين، لا تكون شهادته باطلة. لا بد من التفريق بين الجاهل وبين الذي يعني يعتقد خلافه. في فرق بين ان هو بين ان هو يدخل الدين وبين ان يجعل شهادته شهادة يعني كاملة، شهادة تامة على ما أراد الله سبحانه وتعالى. يعني لا يلزم المسلم إذا أراد أو الإنسان إذا أراد أن يدخل الدين أن يعلم كل معنى لا إله إلا الله وكل تفاصيلها، يعني لا يلزم أن يعرف كل ما تتضمن أو ما تنفيه ويعلمها بالجملة ثم يقر بها بالجملة. قال وثالثها أن يعلم غيره بها بما يشهد به ويخبره به ويبينه له، الدعوة بعد الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن يعلم غيره، يعلم غيره بها لتكون عقيدته التي يدين الله عز وجل بها ويريد أن ينشرها بين الناس، عقيدة يؤمن بها وشهادة يؤمن بها وعقيدة يدين لله سبحانه وتعالى بها. قال ورابعها أن يلزمه بمضمونها ويأمره به. قال فشهادة الله سبحانه وتعالى لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب الأربعة: علمه سبحانه بذلك، وتكلمه به، وإعلامه وإخباره لخلقه به، وأمرهم وإلزامهم به. أما مرتبة العلم فإن الشهادة تضمنتها ضرورة، وإلا كان الشاهد شاهدا بما لا علم له به. إذا شهد الشاهد بما لا علم له به فشهادته باطلة، كيف يشهد على شيء لا يعرفه؟ يعني إذا شهد على إنسان بأنه فعل كذا وكذا ثم وجه من هذا ووجه بالإنسان يقول هذا لا أعرفه، الشهادة سقطت أمام الناس جميعا. يعني مجرد التلفظ بالشهادة يدل على المعرفة؟ لا، التلفظ وحده لا يكفي، التلفظ وحده لا يكفي أنه يعرفه، لا، يعني هناك من يقولها ولا يعرف معناها، كثير من الناس لا يعرفون معناها. قال فأما مرتبة العلم فإن الشهادة تضمنتها ضرورة، يعني ان هو لا كل مش معنى الكلام ليس هذا، ان الشهاده لا تكون شهاده الا اذا كان يعلم، فاذا كان لا يعلم فهي ليست شهاده. وقال لذلك قال والا كان الشاهد شاهدا بما لا علم له به، اذا كان الشاهد شاهدا بما علم له فشهادته باطله فلا تكون شهاده اصلا. قال تعالى الا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم على مثلها فاشهد، نقل المحقق من رواه الحاكم والبيهقي وابو نعيم في الحليه، ابن عدي في الكامل والعقيل في الضعفاء من حديث ابن عباس ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم على الشهاده عن الشهاده فقال هل ترى الشمس؟ قال نعم، قال على مثلها فاشهد أو دع. وفي سنده محمد بن سليمان المسمولي، ضعفه النسائي وابو حاتم وابن عدي والحميدي، وصححه الحاكم فأخطأ كما قال الحافظ في بلوغ المرام، لكن معناه صحيح، انه وان كان الحديث ضعيفا لكن معناه صحيح، ان الشهادة لا تكون الا ايه إلا إذا كان الإنسان يعلم ما يشهد عليه. هذا الذي جاء الآية تدل على هذا المعنى، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، يبقى الشهادة بالحق لابد أن يكون إيه معها العلم، وإلا كانت الشهادة باطلة، هذا لا خلاف فيه. قال وأشار إلى الشمس. قال وأما مرتبة التكلم والخبر فقال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، فجعل ذلك منهم شهادة، وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة ولم يؤدوها عند غيرهم جرت تكلمهم بالشيء فهذه شهادة بما تكلموا به. قال وأما لأن الله عز وجل قال ستكتب شهادتهم ويسألون، يسألون عن هذه الشهادة. قال وأما مرتبة الإعلام والإخبار فنوعان، إعلام بالقول وإعلام بالفعل، وهذا شأن كل معلم لغيره بأمر، تارة يعلمه به بقوله بالقول الصريح، يعلمه بالشيء كلاما صريحا، حدث كذا وكذا أو في الموضوع كذا وكذا وكذا، يشرحه له بلسانه بكلام مفصل صريح، يعلمه به بقوله، وتارة بفعله. الفعل أيضا يكون شاهدا، كان الإنسان يفعل شيئا فهو يقر بهذا الشيء. قال: ولهذا كان من جعل داره مسجدا وفتح بابها وأفرزها بطريقها، يعني جعل لها طريقا خاصا بإيه؟ بالدار، يعني فتح الباب يعني لكل من يصلي، وجعل يعني وأذن للناس بالدخول والصلاة فيها، معلما أنها وقف وإن لم يتلفظ به، يعني لا يحتاج إلى أن يتلفظ بأن هذه الدار مسجد وقف للصلاة فيها، لأن فعله شاهد عليه بذلك، يحتاج إلى أن ينص على هذا فعل يقوم وقام اللفظ. قال: وكذلك من وجد متقربا إلى غيره بأنواع المسار، يكون معلما له ولغيره أنه يحبه، إن لم يتلفظ بقوله، وكذلك بالعكس. كذلك شهادة الرب عز وجل وبيانه وإعلامه، يكون بقوله تارة وبفعله أخرى. فالقول ما أرسل به رسله وأنزل به كتبه، أنزلهم بهذه يعني أرسل رسله بهذه الشهادة يدعون إليها، يدعون إليها ويبلغون عن الله سبحانه وتعالى بهذه الشهادة، شهادة الله عز وجل بالتوحيد. وما بيانه وإعلامه بفعله، فكما قال ابن كيسان: شهد الله بتدبيره العجيب وأموره المحكمة عند خلقه أنه لا إله إلا هو، يعني في المخلوقات الذي يتدبر مخلوقات الله عز وجل، فالمخلوقات تشهد بوحدانيته سبحانه وتعالى، هذه شهادة بالقول، وهو ما أرسله ما أرسل به رسله وأنزل به كتبه، وبالفعل في مخلوقاته. قال: وقال آخر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، يعني آيات الله عز وجل التي تجري في الكون ومعجزاته سبحانه وتعالى تشهد بذلك. قال: ومما يدل على أن الشهادة تكون بالفعل قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، يعني فعلهم يشهد عليهم بكفرهم، فعلهم بإيه؟ بأنهم لا يشهدون بيوت الله عز وجل لكي يؤدوا الصلاة ويحافظوا على الصلاة عبادة لله عز وجل وحده، ففعلهم يشهد بكفرهم. قال: فهذه شهادة منهم على أنفسهم بما يفعلون. والمقصود أنه سبحانه يشهد بما جعل آيات المخلوقة دالة عليه، ودلالتها إنما هي بخلقه وجعله. وأما مرتبة الأمر بذلك والإلزام به وأن مجرد الشهادة لا يستلزم، لكن الشهادة في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه، فإنه سبحانه شهد به شهادة من حكم به وقضى وأمر وألزم عباده به، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. وقال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر، ولا تدعوا مع الله إلها آخر. والقرآن كله شاهد لذلك. وجه استلزام ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو فقد أخبر وبين وأعلم وحكم وقضى، يعني كل هذه المعاني متضمنة لشهادته: الإخبار والبيان والإعلام والحكم والقضاء. حكم والقضاء يعني فرض على الناس أن يلزموه، أخبرهم بهذه الشهادة وأعلمهم بها وبيانها لهم وحكم بها، قضى بها يعني حكما فصلا بين الناس أن يلزموه أن يلتزموا بها. إن حكم لله سبحانه وتعالى في خلقه كل هذه المعاني، يعني التفصيل هذا الأربع مراتب للشهادة داخلة في إيه؟ في معنى شهادته سبحانه وتعالى: العلم والكلام والبيان الإعلام، إنه يتكلم بها سبحانه وتعالى وقد تكلم وثبت، والإعلام والأمر به. الأربع مراتب متضمنة أو داخلة في شهادته سبحانه وتعالى. فقد أخبر وبين وأعلم وحكم وقضى أن ما سواه ليس بإله، يعني اللي يتخذ إله سواه يكون إيه؟ مخالفا لكل هذا، لإخباره ولما تكلم به سبحانه وتعالى ولما أعلم به ولما حكم وقضى. وأن إلهية ما سواه باطلة فلا يستحق العبادة سواه، كما لا تصلح الإلهية لغيره. وذلك يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلها، والنهي عن اتخاذ غيره معه إلها. وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي والإثبات، كما إذا رأيت رجلا يستفتي رجلا أو يستشهده أو يستطبه وهو ليس أهلا لذلك ويدع من هو أهل له، فتقول: هذا ليس المفتي ولا شاهده ولا طبيبه، المفتي فلان والشاهد فلان والطبيب فلان، فإن هذا أمر منه ونهي. إنه يقول له إيه؟ مثلا لو يروح لواحد غير طبيب يقول له: روح الطبيب فلان، يعني روح لفلان، يعني شهادته لفلان بأنه طبيب نفي لغيره الذي ذهب إليه أنه طبيب، ينكر عليه أن هذا طبيب وإنما الطبيب فلان. إذا شهد الله أنه لا إله إلا هو فهي نفي لإلهية غير الله سبحانه وتعالى، وأمر به بأن يلجأ إلى الله أن يتخذ إلها واحدا، ونهي عن اتخاذ غيره إلها. شهادة متضمنة لكل هذه المعنى. قال: وأيضا فالآية دلت على أنه وحده المستحق للعبادة، فإذا أخبر أنه هو وحده المستحق للعبادة تضمن هذا الإخبار أمر العباد وإلزامهم بأداء ما يستحق الرب تعالى عليه، لأن العبادة تصرف إليه سبحانه وتعالى وحده دون غيره، وأن القيام بذلك هو خالص حقه عليه. وأيضا فلفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجملة الخبرية، ويقال للجملة الخبرية قضية وحكم، وقد حكم فيها بكذا. قال تعالى: ألا إنهم من إفكهم لا يقولون. الإفك والباطل والافتراء والكذب. ولد الله وإنهم لكاذبون. اصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. يعني سمى الله عز وجل ايه اتخاذهم آلهة من دون الله عز وجل وادعاء الولد لله سبحانه وتعالى، سمى الله عز وجل هذا حكما، ما لكم كيف تحكمون، ما لكم كيف تحكمون. لأن الجملة هنا خبرية، خبرية أنهم يقولون ولد الله، ولد الله هنا الجملة خبرية، يعني جملة تخبر عن شيء في الماضي، إخبار عن أمر الحدث، وهو أن الله له ولد، إخبار عن صفة من صفاته سبحانه وتعالى بهذه الصفة الباطلة يخبرون بها عن الله أن له ولد، هذا إخبار. هذا الخبر الإخبار هذا تضمن حكما، لأن الله عز وجل قال ما لكم كيف تحكمون، سماه الله عز وجل حكما، ما لكم كيف تحكمون. قال فجعل هذا الإخبار المجرد منهم حكما. وقال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. لكن هذا حكم لا إلزام معه، والحكم والقضاء بأنه لا إله إلا هو متضمن للإلزام، يعني هذا لا إلزام معه لأنه مجرد اعتقاد، أمر اعتقادي لا إلزام معه، ليس فيه تكليف، إنما هنا لا إله إلا الله متضمن للإلزام، هو العبادة، اتخاذ الله إلها واحدا، اتخاذ الله إلها دون ما سواه سبحانه وتعالى، يعني يستلزم صرف العبادة له وحده جل وعلا. قال ولو كان المراد مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها ولم ينتفعوا بها ولم تقم عليهم بها الحجة، بل قد تضمنت البيان للعباد ودلالتهم وتعريفهم بما شهد به، كما أن الشاهد من العباد إذا كانت عنده شهادة ولم يبينها بل كتمها لم ينتفع بها أحد ولم تقم بها حجة، وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانها فهو سبحانه، يعني العلم دون بيان لا ينتفع، مجرد الإنسان يعلم شيء في نفسه ويكتمه ولا يبينه للناس يبقى هذا الشيء خاصا به دون غيره لا ينتفع به أحد. شهادة الله عز وجل ليست كذلك، إنما الله عز وجل بينها وأوضحها للناس تمام الإيضاح. قال فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بطرق ثلاثة، السمع والبصر والعقل. أما السمع فبسمع آياته المتلوة المبينة لما عرفنا إياه من صفات كماله كلها، الوحدانية وغيرها غاية البيان، لا كما يزعمه الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة ومعطلة بعض الصفات من دعوى احتمالات توقع في الحيرة تنافي البيان الذي وصف الله به كتابه العزيز ورسوله الكريم، كما قال تعالى حاميم والكتاب المبين، ألف لام ميم تلك آيات الكتاب المبين، ألف نعم ألف لام ميم ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين، ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. يقول إن الآيات آيات الكتاب معنى الكلام السابق إن طريقة بيان شهادة الله سبحانه وتعالى بالتوحيد بالطرق الثلاثة اللي هي السمع والبصر والعقل. السمع اللي هو إيه؟ السمع الكتاب والسنة، يعني الآيات المسموعة أو النقل، منقول إلينا، شيء منقول إلينا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما القرآن فليس فيه شيء، يعني فيه شيء يخفى، يعني القرآن فيه تمام البيان. الله عز وجل أوضح ما أراده من الخلق، لأن القرآن هو رسالة الله سبحانه وتعالى للخلق. يعني احنا بنعتبر القرآن رسالة من الله إلينا الجميع، إلى كل واحد منا. فهل الله سبحانه وتعالى يرسل إلينا رسالة غير مفهومة وتحتاج إلى بيان من غيره؟ هذا يعني اتهام لله سبحانه وتعالى في أنه سبحانه وتعالى لا يحسن البيان وكلامه يحتاج إلى بيان من غيره. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وآيات القرآن شهدت بذلك، الآيات التي قرأنا بعضها ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم والكتاب المبين، الكتاب مبين يعني مبين واضح، آياته بينة واضحة لا تحتاج إلى من يفسره. أمال اللي بيقولوا إن القرآن مجمل ويحتاج إلى بيان هم أصحاب العقائد المنحرفة، زي ما مثل بالجهمية ومن تأثر بهم من المعتزلة ومن نفاة الصفات كالأشاعرة وغيره، الذين لم يرتضوا ولم تقنع أنفسهم بما أثبت الله عز وجل لنفسه في كتابه، لم تقبل أنفسهم ما أثبت الله عز وجل لنفسه في كتابه، فقالوا إن كتاب الله عز وجل مجمل يحتاج إلى بيان، وإن ظواهر القرآن غير مرادة. حتى قال بعضهم إن الذي يأخذ بظاهر القرآن يكفر، قال إن ظاهر القرآن هذا كفر في صفات الله سبحانه وتعالى، هذا قاله بعض غلاة الأشاعرة من المتأخرين. يعني ليه يعني لما يأتي نص مثلا فيه إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى؟ نصوص كثيرة في القرآن فيها إثبات الوجه لله وإثبات اليدين وغير ذلك من الصفات التي وردت في كتاب الله. هم لا يقبلون هذا الظاهر، يقول لك لا الظاهر هذا غير مراد، واللي يقبل هذا الظاهر ويؤمن به هذا كفر ولازم بالله. هذا الكلام هو الضلال بعينه، أن القرآن لا يحتاج إلى يعني أنه غير مبين ويحتاج إلى من يبينه، وحده غير كافي، هذا هو الضلال بعينه. فدي آيات السمع، ولسه الكلام على ما يأتي في إيه؟ في القرآن في السنة، والسنة أيضا مبينة القرآن، السنة والقرآن منهما تؤخذ العقيدة. فما جاء في صفات الله عز وجل في كتاب الله وسنة رسوله، هل هناك من هو أعلم بالله من الله؟ الله أعلم بنفسه، ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم به، وليس هناك من أحسن بيانا من الله ولا أحسن بيانا من رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي يعني لا يرى لا يقنع بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا على غير هدى. الإنسان الذي لا يقنع بما في كتاب الله وبما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا على غير هدى. يعني أنت تقول بمشروعية فعلها؟ وإذا قال هذا ما نقول لك هذا، لو إنه هو بين حكم المسألة حكم الأضرحة إقامة الأضرحة وأن هذا لا يجوز وأنه يعني بدعة ولا يجوز إقامة الأضرحة يعني وإقامة المساجد على الأضرحة ونحو ذلك، وبين حكم الله سبحانه وتعالى في المسألة ثم قال هذا، فيعني يكون قد إيه قد أتى بالمسألة من يعني وإن كان يعني الأسلوب ليس حسنا لكن هو أدى ما عليه بالبيان، إذا بين أن هذا أمر لا يجوز بين حكم المسألة، لكن يقول إن هذا الذي فعل هذا الفعل إنسان متسرع لا يدري يعني المصالح والمفاسد وفعله يضر أكثر مما ينفع، لأن الإنسان مثلا لما يقوم بهدم هذا الضريح أن المتعلقون به يقيمون له وزن، احنا بنشوف نمر ببلاد تلاقي الضريح مركون كده ومهدم ملوش أي اعتبار، والناس يمكن بتبول عليه وتحط عليه، لكن لما تروح تهدمه يروحوا عاملين من جديد ويروحوا إيه، أنت كده بتحييه أكثر، فأنت يعني فعله يزيد المفسدة أعظم مما يزيلها. إذا كان تغيير المنكر سيترتب عليه منكرا سيترتب عليه منكر أشد منه فهذا لا يجوز تغييره، وتغييره يكون من الإفساد. فيعني الذي يفعل هذا باسم تغيير المنكر يكون مفسدا، وده اللي حصل. يعني الجماعة الإسلامية أول ما فعلت من في السابق يعني كانت بتغير المنكر باليد، فكان المسألة بتنقلب عليها، يعني يأتون إلى مكان يعني لبيع الفيديو والأشياء هذه، شرط الفيديو والكبريهات والأشياء هذه، هي فساد، محل فساد. لكن لما يأتوا على كبريه ويهدمونه، كانت الراقصة تقوم وهي عاملة تأمين على الكبريه اللي هي عاملاه، تسحب الفلوس من أموال الناس، تروح عاملة الكبريه أحسن من الأول، يعني بطريقة يعني أكثر، ويزداد الفساد أعظم، وتلاقي الظالمون يتسلطون على الدعوة في المنطقة كلها، والمفسدة أعظم بمراحل. يعني وهذه الأفعال يعني لا تزال الآن، يقول لك أنتم السلفيين عايزين تعملوا، عايزين تعملوا، يستغلونها لتشويه صورة الإسلام. يعني حالا أنت يقول لك السلفيين هم اللي بيعملوا في سوريا مثلا، عمال يقتل في الناس وكده، يقول لك ده سلفيين، طيب سلفي، سلفي جهادي، يعني كلمة سلفية أصبحت إيه؟ مصدر خوف وإفزاع للناس بافتراء، وكله يعني إحنا من لا نكون سببا لأن نعطي لهم أمرا ينفرون بها عن الدين ويشوهون بصورة الدين. إحنا نبلغ ونبين الفساد، لكن لا نغير باليد إلا إذا كان التغيير يعني هو المطلوب وقتها، فالتسرع هذا يفسد أكثر من يصلح. يعني ما علاش اصلا ممكن بلاش ان هو يقول مين، لانه ممكن فعلا ممكن واحد في يعني في زحمه الكلام تفلت منه كلمه ما نقفش عندها، لكن طالما ان هو بيبين مش عايزين برضه نقول مين هو. مش كده، ما احنا بنقولها كده. لا خلي، المهم المسألة احنا بنقول لو قاله بدون انكار هذا يكون اساء، لكن لو انكر وقال هذه الكلمة يعني يكون ان هو جمع بين المسألة، لكن هي الكلمة يعني ينبغي ألا تستعمل، فهو ما أحسن التعبير. الإنسان في زحمة الكلام ممكن تفلت منه كلمة، يعني لسنا يعني مسددين في كل أقوالنا، الإنسان أحسن أقوال أن يكون أنه مسدد في أكثر كلامه. معلش أنت أصلا أنت قاعد هنا، أنت إيه قاعد ناقد، والناقد بصير، أنت قاعد تلتقط إيه الكلام، لكن اللي بيواجه ويكون أمام أعداء يعني عايزين يتربصون به ويجتالون الدعوة من أصلها، فبيحاول إن هو يدافع بقدر الإمكان، أنت هذا أخوك وعلى اعتقادك ويدافع عن عقيدتك، فيعني ندعو له بالتوفيق. نحن ما لأن المسائل يعني تشايف الحرب اللي هي على السلفية حرب شعواء كل اتجاه، نسأل الله عز وجل أن يرد الباطل وأهله. لا لا لا، لا تأتي إلا من الذي بيده الأمر. الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان موكلا، لأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان معه الإمام محمد بن سعود أمير الدرعية، انضم إليه في هذا الوقت، بدأ يغير، كان الأمير وفي وقتها الإمام محمد بن سعود كان بيغير بعدها، بعد أن تمكن، بعد أن تمكن. قال: يورد البعض بعض الشبهات حول أقسام التوحيد، حتى قال أحدهم إنها كعقيدة التثليث عند النصارى. قال آخر: فيها تقسيم لله وهو واحد، نريد التوضيح أن التقسيم أمر نظري للتوحيد للتوضيح وليس عملي في ذات الله. هذا كلام فارغ، يعني اللي بيقول هذا الكلام ان هو كعقيدة التثليث عند النصارى يبقى هذا كلام يعتبر ايه؟ هو اعتقاد الجهمية. اللي بيقول هذا الكلام هو اعتقاد الجهمية والمعتزلة، لأن المعتزلة لما نفوا الصفات قالوا إن إثبات الصفات يستلزم التعدد، تعدد الآلهة، لأنهم جعلوا الصفة غير الموصوف، فصلوا بين الصفة والموصوف، وهذا كلام باطل بإجماع العقلاء، إن الصفة لا تنفصل عن الموصوف. فهم قالوا إن الصفات غير الله سبحانه وتعالى، فلما قالوا هذا قالوا إن إثبات الصفات يستلزم تعدد القدماء، فنفوا الصفات لهذا. هذا يسلك مسلكهم، ولعله من أفراخهم. إن مسألة التعدد هي مسألة إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى، إن إثبات الصفات هي كل الصفات لله، لكن إيه اللي دخلها بأن بعقيدة النصارى التثليث اللي يقولون إن المسيح عليه السلام ابن الله، المسيح مخلوق، المسيح ذات موجودة مخلوقة، فأين هذا من ذاك؟ هذا كلام يعني باطل لا يحتاج إلى رد، يعني بطلانه يعني أوضح من أن يرد عليه، هو في ذاته يعني يرد على نفسه. قال: هل في شرح ابن أبي العز لهذه العقيدة كثير من المنطق والفلسفة؟ المنطق مش كله ما يعني مستنكر، المنطق الكلام العقل المرتب، فالكلام العقل الدليل العقلي هذا موجود في كتاب الأدلة العقلية، موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى كثيرة. لكن الفلسفة يعني والبناء على قواعد الفلسفة هذا ليس موجودا في الكتاب، هو كتاب يعني عقيدة سلفية بشرح سلفي. قال: ما الحكم لو استطاع الرجل الوقوف في الصلاة ولكنه لا يستطيع السجود، هل يجوز له أن يصلي جالسا؟ لا، إذا كان يستطيع الوقوف ويستطيع أن يجلس على كرسي مثلا عند السجود، لا يعني هو يأتي بما يستطيعه من الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا وفقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا كان يستطيع أن يقوم لكن لا يستطيع السجود، فهذا يعني يستطيع القيام، وعند الجلوس يجلس على كرسي مثلا أو يجلس على الأرض ويسجد جالسا، فما يستطيع أن يقوم به في الصلاة. إذا كان يستطيع، ما استطاع الإنسان هو الذي يقدرها، العجز الكامل، العجز الكامل. قد يقول لكن لا يستطيع أن يتحرك، يعني ممكن واحد يقول لكن ينزل يطلع ما يستطيعش، هذا لا يستطيع. نعم. إذا كان يستطيع القيام حتى لو بالنشاط. قال: الذين ينكرون السنة قرأ هم قرآنيون، هم يقولون أيضا أن القرآن واضح لا يحتاج إلى بيان، وأنهم لا يفهمون من الآيات أفكار منحرفة، وماذا نجيب في هذه المسألة؟ الذين ينكرون السنة، يعني إنكار السنة بالكلية هذا كفر بإجماع العلماء، لأن السنة القرآن لا يمكن العمل به بدون السنة. الله عز وجل قال: وأقيموا الصلاة، فكيف نقيم الصلاة بدون السنة؟ السنة هي التي تعلمتنا أن الصبح ركعتان، في القرآن أن الصبح ركعتان؟ ما فيش في القرآن أن الصبح ركعتان، والمغرب ثلاث ركعات، ولا العصر أربع ركعات، ولا كيفية الصلاة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. لذلك يعني الذي ينكر السنة بالكلية أجمع العلماء على كفر، لأنه يعني لا يمكن العمل بالقرآن بدون السنة، لابد من السنة، لا يمكن أبدا أن نعمل بالقرآن بدون السنة، والقرآن دل على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأطيع الله وأطيع الرسول. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب. الآيات كثيرة جدا لا يمكن حصرها، يعني يصعب حصرها، التي تدل على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي في سنته صلى الله عليه وسلم. يقرون بالسنة جملة؟ وكيف نفرق بين ما يقبلونه وما لا يقبلونه؟ أيوة، من أين يأخذون السنة؟ خلاص هذا هوى، لكن لابد من الاعتراف بمصدر للسنة. أين مصدرها؟ إذا كان من الناس كده يعني يأخذها مما ورثناه، هذا ضلال. يعني الناس يعني ليس عندها من السنة شيء، يعني الناس يجهلون السنة، فلابد من الرجوع للسنة بمصادرها كما نرجع للقرآن. نعم. إذا كان قادرا، مع القدرة. سبحانك اللهم.